ما تقوليش ما هو ممكن يفهم حد فشل. لا، ربنا لا يكلف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما تقولي شفت بقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده مش فوسعي، لا فوسعك. لو ما كانش فوسعك ما كانش ربنا يكلفك بيه. قال كده وكررناها أقول مش عارف إيه المرات، إلا من أتى الله بقلب سليم وجاء بقلب منيب. كل اللي احنا بنقوله ده عشان نوصل لقلب سليم، قلب منيب، بس مش أكتر. كل دي محاولات، عمالين نعاني مع القلب عشان نعمل قلب يوصل لربنا، يقبله ربنا، يرضى بيه ربنا، يرضى بيه ربنا. عشان كده كنت هقول لكم نبطل أسئلة ونخش في الموضوع، مع عندي شوية أسئلة كمان بسرعة عشان نخلص من موضوع الأسئلة. والأسئلة دي أنا مش قصدي منها إن أنا أسألك وإنك تجاوبني وإنك تقعد تفكر في الإجابة، لا، إنك تعمل بيها. يعني لما بقول لك هل قلبك مملوء بحب الله، يعني إملاه بحب الله. لما بقول لك خاف من ربنا، يعني خاف من ربنا. يعني هل تسعدك الطاعة وتحزنك المعصية، يعني خلي الطاعة تسعدك والمعصية تحزنك. الأسئلة دي معناها إيه؟ اعملها، اعملها، انت عارف الصح من الغلط. عشان كده الأسئلة دلوقتي دخلنا في سكة إيه بقى؟ ماذا يشتهي قلبك؟ عارف سيدنا حذيفة لما سئل ماذا تشتكي، كان مريض ورائد وبيموت في مرض الموت، فبيسألوه ايه؟ ماذا تشتكي؟ ايه اللي وجعك؟ ماذا تشتكي؟ قال ذنوبي. ايه اللي بيوجعك؟ هي دي، والله العظيم اللي وجعني خوفي ان ربنا يبقى مش راضي عني. اللي بيألمني ان ربنا ينظر الي نظرة غضب، هو ده اللي وجعني، بيوجعني. ماذا تشتكي؟ ذنوبي. ماذا تشتهي؟ نفسك في ايه بقى؟ لما سئل سيدنا حذيفة ماذا تشتهي؟ قال رحمة ربي. ماذا تشتهي؟ نفسك في ايه؟ هي دي يا عم، ما تكذبش. قلت لك ان ربنا مطلع على قلبك وشايف اللي في قلبك. لما تقول انا بشتهي رحمة ربنا، والحقيقة انك بتشتهي واحدة ولا بتشتهي فلوس ولا بتشتهي تنام ولا بتشتهي تاكل ولا بتشتهي شهواتك، هي دي تبقى بتكذب على ربنا. ماذا تشتهي؟ عارف سؤال احد السلف ماذا تشتهي؟ قال اشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله. هل نفسي في ليلة طويلة كده زي ليالي الشتاء، المغرب على 5 والفجر على 5، 12 ساعة، العشاء على 6:30، عشاء عجيبة قوي بتاع 6:30 دي، يعني خلص صلاة العشاء 7، يعني من 7 لـ5 من بعد العشاء لحد الفجر 10 ساعات. ايوه اقفهم. عارف انت قلت انام بقى. النوم في الشتاء ده وتحت البطاطين ولو مشغل دفاية، يا السلام. التاني بيقول لك ليلة بعيد ما بين طرفيها، يعمل فيها ايه؟ وحيها بالخير. عارف اعجب ما قرأت بقى، إن واحد بيقول إيه؟ بيقول ماذا تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، نفسي أقف لحد ما يجيلي انزلاق وظروفي. ومش هيعرف معنى الكلام ده إلا اللي عنده انزلاق وظروفي، اللي رجليه بتنمل لما يقف شوية، اللي ما بيقدرش يمشي خطوتين غير وهو ساند على حد، نفسي يجيله انزلاق وظروفي ويقابل ربنا بيه ويقول له ايه اللي حصل لك ده، يقول له من الوقفة يا رب. ان يوم القيامة يقول ربنا يا رب انا جالي انزلاق غضروفي من الوقفة في الصلاة، مش عايز اقف في القيامة، عايز على الجنة عدل ادخل. تتوسل بها إلى الله. الشاهد إيه هنا؟ ماذا يشتهي قلبك؟ بيقولي نفسك ربنا يجوزه. هو ده ربنا عليم بقلبك. ما الذي يشتهي قلبك وما الذي يستهويه؟ هواك فين؟ هواك فين؟ ها؟ إن عارف ابن الجوزي لما قلنا في درس المدارج دي بقى كانت ها؟ إن ابن الجوزي لما كان قال إيه؟ قال إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليم مملوك لحكيم فكان هواه فيما يجري. احفظ الجملة دي، فكان هواه فيما يجري، يعني كان مزاج النبي في اللي ربنا بيفرضه. لما ربنا يفرض عليه حاجة تبقى هي دي. الله، والله كان نفسي في كده. السيدة عائشة قالت له في الآخر إيه بقى؟ ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. لما بقى هواه فيما يجري ربنا أجرى له هواه. يلا خد اللي أنت عايزه، خد اللي أنت نفسك فيه. فهي دي، ما الذي يستهويك؟ الحديث اللي ضعفه كتير من العلماء وهو عندنا حديث جيد حسن، قال إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى إيه؟ تبعا لما جئت به. ما الذي يستهويك؟ هو ده الموضوع. ما الذي يسعد قلبك وما الذي يحزنه؟ ما الذي يشغل قلبك باستمرار؟ ها؟ دي المشكلة الكبيرة. إيه اللي شاغل قلبك ليل ونهار؟ ما الذي يقلق قلبك ويؤرقه؟ ما الذي يملأ قلبك خوفا ويرعبه؟ ما هو أحب شيء إلى قلبك؟ وما هو أبغض شيء تكرهه من قلبك؟ ما الذي يفتقده قلبك وتحس أنك محتاجه ويرى الله حاجتك إليه؟ ما الذي يرضي قلبك وما الذي يسخطه؟ قل لي بقى أين قلبك يا عبد الله؟ هي دي إجابة سؤالي الدائم، كيف حال قلوبكم مع الله؟ رجل ملأ قلبه حب الدنيا وشهواتها وبعدت الطاعات عن قلبه حتى صار كالحديد، ما العمل لتطهير هذا القلب؟ خذ العلاج. خد الرشد. أول حاجة نمرة واحد، أن يرى الله صدق قلبك أنك تريد تغيير هذا الوضع. ده كلام بنسمعه على مدار عشرات السنين. أنا عايز، هل من قلبك ربنا يرى من قلبك ان انت فعلا عايز تغير الوضع ده، ولا انت حابب كده وراضي بكده ومبسوط بكده ومستلذ ومستمتع بالحياة دي؟ هو ده كلام اللي قلناه من الاول خالص، ده هو صدق الإرادة. انت عايز فعلا؟ يعني واحد بيقول انا قلبي تعبان، انا زي قلبي زي الحديد. طب انت عايز تغير؟ يبقى ايه دي نمر واحد، عشان احنا بس عايزين ايه نجري شوية عشان نلحق نخلص، عشان نلحق نقول كل حاجة قبل ما نخلص. ها، نمر واحد، هل تريد؟ هي دي القضية اللي احنا بنسألها دايما، من أنت وماذا ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ كتير من الناس هو مش عارف هو عايز ايه. هي دي اللي احنا بنقول عليه الإنسان السلبي لما نقول له يا عم أنت عايز تشتغل إيه؟ يقول أي حاجة أي حاجة. يعني عايز تشتغل إيه تحديدا؟ يعني اللي تقول عليه لند. طب تشتغل كذا؟ لا لا لا لا مش هتناسبني دي. طب تشتغل كذا؟ لا لا دي. طب أنت عايز إيه؟ مش عارف. ده اسمه إنسان سلبي. الإنسان الإيجابي اللي عايز يعمل حاجة عارف هو عايز إيه وعارف يعملها إزاي. بمعنى لما نقول دلوقتي أنت عايز تغير قلبك، عايز تغير دي، يبقى نمرة اتنين العزم على التغيير. يبقى نمرة واحد إرادة التغيير، اتنين العزم على التغيير. إنك أنت فعلا تعزم. إزاي يا عم الشيخ أعزم على التغيير؟ إزاي إزاي؟ لما ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبقى تعرف إيه اللي في نفسك محتاج يتغير. إنك أنت يلي بتقولي إن قلبه مملوء بحب الدنيا وشهواتها، إيه اللي وصلك لدي؟ هندخل في المشكلة الكبيرة بقى اللي هي النت، الشوارع، الأسواق، المولات، الاختلاط، النظر. ماذا فعل النت في حياة المسلمين؟ ماذا فعل النت في حياة المسلمين؟ تعال نجاوب على السؤال ده في الحلقة الجاية. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.